بسم الله الرحمن الرحيم. مفردات الدرس الأول. Page 5. المفرد the singular. الترجمة the translation. الجمع the plural. الترجمة the translation. مطبخ a kitchen. مطابخ kitchens. أم a mother. أمهات mums. أب a father. أباء fathers. غرفة a room. غرف rooms. كلمة a word. كلمات words. جملة a sentence. جمل sentences. سيارة a car. سيارات cars. ملك an angel. ملائكة angels. حافلة a bus. حافلات buses. خبز bread. أخباز breads. أخباز breads. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.